بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس العاشر من كتاب أوضح المسالك. قال: هذا باب النكرة والمعرفة. الاسم نكرة وهي الأصل، وهي عبارة عن نوعين، أحدهما ما يقبل ال المؤثرة للتعريف، كرجل وفرس ودار وكتاب، والثاني ما يقع موقع ما يقبل ال المؤثرة للتعريف، نحو ذي ومن وما. في قولك: مررت برجل ذي مال، وبمن معجب لك، وبما معجب لك، فإنها واقعة موقع صاحب وإنسان وشيء. وكذلك نحو صه منونا، فإنه واقع موقع قولك سكوتا. ثم قال: ومعرفة. إذن النكرة هي الأصل، وأحب أن أشبه بهذا التشبيه عندما يقال ولد ولد، الولد نكرة أم معرفة؟ نكرة. فأسميناه محمدا، أو تقول جاءني الولد. فكلمة ولد تقبل أل، تزوجت فجاءني المولود، عند ذلك تقبل أل. ولذلك كل كلمة تقبل ال، رجل الرجل، مسجد المسجد، كتاب الكتاب، قلم القلم، سروال مثلا أو سراويل السراويل، إلى غير ذلك. أما الكلمة التي لها لفظ لا يقبل ال ولها معنى يقبل ال، هذه تقع موقع ما يقبل ال. فمثلا عندما تقول ذي أو ذو بمعنى صاحب، مررت برجل ذي مال، ذي لا تقبل أل، لكن معناها يقبل أل. إذن تقول مررت برجل أو بالرجل الصاحب المال، ممكن الصاحب، ذي صاحب. إذا قلت الصاحب معنى ذلك، عند ذلك تعرف أنه يقع موقع ما يقبل أل. بمن؟ بمن معجب لك. أيضا من؟ فإنها واقعة بموقع إنسان، فكلمة الإنسان يعني مررت بإنسان معجب لك، عند ذلك تقول بالإنسان، تقبل إنسان الإنسان تقبل. ما طبعا لأي شيء عاقل أو غير عاقل، لشيء بما معجب لك، بشيء، الشيء يقال. إذن النكرة إما أن تكون تقبل ال أو معناها يقبل ال بالضبط، يعني لها مرادف يقابل ال. ولذلك قلنا في أسماء، في بعض الأسماء عندنا أسماء الأفعال سميناها أسماء. لماذا سميناها أسماء؟ لأنها تقبل التنوين. صهين مهين، هذه عبارة عن، هذه صهين لا تقبل، لا تمكن أن تقول الصهي، يمكن؟ لا يمكن. لكنها إذا أخذت المعنى صهين سكوت، كلمة سكوت يمكن أن تقول السكوت، ممكن تقع موقع ما قد أثر. صفة وين مرات إنعم مضاف إلى نكرة، لو خان تخصص يبقى نكرة، نكرة مختصة يعني. زادته في التخصيص، لا هنا جاء بمعنى إنس، لا بمعنى، نعم مو معرفة، لا هنا نكرة، نكرة نعم، لا بإنسان من للعاقل يعني بشكل عام. قال: ومعرفة، إذن تنقسم إلى نكرة، الاسم نكرة وهي الأصل، ومعرفة وهي الفرع. إذن عندما نقول النكرة أصل، معنى ذلك المعرفة فرع عن النكرة. عندما نقول التذكير أصل، ماذا نقول؟ التعريف فرع عن التنكير. عندما نقول الإفراد أصل، التثنية والجمع ماذا؟ فرع عن هذا. ومعرفة وهي الفرع، وهي عبارة عن نوعين، ما لا يقبل البتة. عندما تقول أنت مثلا زيد، عمر، محمد، أحمد، خالد، بكر، هذه تقبل الأصل؟ لا تقبل يعني لأنها معرفة، والمعرفة هل يعرف؟ المعرفة لا تقبل التعريف، ما لا يقبل البتة، ولا يقع موقع ما يقبلها. يعني لو قلنا زيد ماذا نقول؟ لو كان معي هذا زيد نقول أخي، أو أقول الأخ، كيف تدخل عليها؟ لا تدخل. والثاني ما يقبل ولكنها غير مؤثرة للتعريف. عندنا فعل حرث الأرض، فماذا يسمى؟ أو زرع الأرض، ماذا يسمى هذا الذي زرع الأرض؟ زارع. وحرث فهو حارث. نعم. ولذلك كلمة حارث وكلمة زارع عندما تراها ماذا تجد فيها؟ نكرة أم معرفة؟ كل من يزرع الأرض يسمى زارع، وكل من يحرث الأرض يسمى حارث. نكرة أم معرفة؟ نكرة. هذه النكرة هل تقبل ال؟ نعم. ماذا نقول؟ الحارث الزارع. جيد. إذا جئنا بكلمة النكرة زارع وحارث، فجاءني ولد فأسميته حارث، حارث صارت نكرة أم معرفة؟ معرفة. هل يفيدها التعريف؟ لكن هل يمكن أن نتلفظ بالتعريف، بلفظ التعريف؟ نعم. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى أصلها قبل التسمية تقبل أل؟ تقبل، ونقول زارع الزارع، لكن عندما سمينا زارع صارت معرفة، فإذا أدخلنا عليها أل لمحها، نظرنا إلى أصلها. أصلها في اللفظ نكرة أم معرفة؟ في اللفظ فقط، ليس في أصلها نكرة. تقبل أل؟ تقبل أل، لكن هذه أل لا تفيد تعريفا. فنقول حارث الحارث، هذه معرفة وهذه معرفة، لكن بعد التسمية. أما قبل التسمية حارث نكرة أم معرفة؟ نكرة. الحارث قبل التسمية معرفة، بعد التسمية معرفة، ما اختلف؟ يعني سمينا حارث الحارث، طبعا هي معرفة قبل التسمية لأنها دخلت عليها أل. سمينا رجل الحارث، سمينا حارث معرفة، أدخلنا عليها أل، ما زاد التعريف، لكن نقول لمحنا أصله، أصله كان في هذا اللفظ نكرة فدخلت عليه أل عند ذلك، فلم أصلهها لفظه لفظ نكرته، أما هو في الحقيقة بعد التسمية صار معرفة. لم طولوا بالكم، تركونا. وأقسام المعرفة سبعة: المضمر كأنا وهم، والعلم كزيد وهند، والإشارة كذا وذي، والموصول كالذي والتي، وذو الأداة كالغلام والمرأة، والمضاف لواحد منها كابني وغلامي، والمنادى نحو يا رجل لمعينة. هذه أقسام المعرفة، المعرفة تنقسم إلى سبعة أقسام. إن المعارف سبعة فيها كمل: أنا، صالح، ذا، ما، الفتى، ابني، يا رجل. لذلك بدأ بالضمير، قال الضمير لأنه أعرف المعارف. لماذا هو أعرف المعارف؟ لا يحتاج إلى أحيانا إلى لفظ، إلى لفظ أحيانا لا يحتاج، وأحيانا يأتي باللفظ، وكل من الملفوظ أنا للمتكلم، أنت للمخاطب، أنت للمخاطبة، هو هي للغائب للغائب، هما هم هن إلى غير ذلك. طبعا هنالك ضمائر رفع وهنالك ضمائر نصب. فلكن انظر في قوله تعالى اسكن انت وزوجك الجنه، اين فاعل اسكن؟ مو انت، انتبهوا، فاعل اسكن ضمير مستتر تقديره انت، اما انت هذه الثانيه ضمير فصل للتوكيد، وذلك من اجل ان نعطف عليه، لان فعل الامر اقرا لا اقول لك اقرا انت، ولا اقول لك اقرا محمد، يقال لا يقال، اما اقرا محمد وممكن كيف تعرى؟ لا، اقرا محمد، اقرا هذا فعل امر والفاعل انت. بعد ذلك نقول اذا قلنا بعد ذلك محمد منادى لاداه نداء محذوف التقدير يا محمد. نعم، بعد ذلك هذا هو بالنسبه للضمير. بعد ذلك اسم العلم، اسم يعين المسمى مطلقا، لكن احيانا لو قلنا فيكم من محمد اربعة خمسة بيرفعوا اسماء محمد محمد محمد، لكن اذا جاء قريب اب جد مثلا فقال يا محمد، من الذي يرد عليه؟ واحد فقط. لماذا؟ عرفه انه يريده. كيف عرفه؟ نقول هذه الاسماء اتفقت لفظا واختلفت وضعا، صحيح؟ اتفقت في اللفظ، كل انت اسمك محمد محمد محمد، عندما جاء الواضع لهذا الاسم الاب مثلا فيقول يا محمد، يقول لبيك يا والد مثلا، فهو الذي يجيب فقط. نعم، اختلفت وضعا، اتفقت لفظا، كل صف من الصفوف كم محمد بنلاقي؟ ها عدد لا بأس به ان شاء الله، نرجو أن يكونوا يعني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وقادة إن شاء الله. بعد ذلك يأتي اسم الإشارة، اسم الإشارة يزيد على الاسم بشيء آخر، ما هو؟ الإشارة إليه، الإشارة إليه. قال له كف عليك هذا، لا نفهم شيئا، لكن النبي اللهم صل عليه عندما قال لسيدنا معاذ كف عليك هذا، ماذا فعل؟ أخذ بيده وأشار إلى لسانه، كف عليك هذا. فهذا من التربية بالإشارة، فمن التربية بالإشارة أنه فعل هذا الفعل، ولذلك نجب أن الإشارة لابد معها، فلابد مع اسم الإشارة أن تقول بل أقول لك هذا، طيب هذا كل واحد يصدق عليه، لذلك عندما أقول من صلى فينا صلاة الكسوف، قل هذا أشرنا إليه فعيناه من بين طلاب العلم جزاه الله خير. كيف عينا؟ بالإشارة. الذي يأتي بعده الاسم ماذا؟ الموصول. لماذا جاء بعد اسم الإشارة؟ جاء بعد اسم الإشارة لأنه يحتاج إلى صلة وعائدة، جاء الذي أحببته أكرمته، أبوه صالح أمه منسوبته رجله مكسورة، ما بدك أحطها. نعم، فأنت تعطي مثلا صلة لهذا الاسم الموصول. بعد الاسم الموصول الآن بقي عندنا البقية، صار عندنا الإشارة عفوا الضمير، اسم العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول. بقي عندنا المعرف بأل الرجل، وأيضا عندنا المنادى تقول يا رجل لمن؟ لمعين. أما إذا كان غير معين ماذا نقول؟ يا رجلا. إذا كان معين نقول يا رجل. نعم، فأيضا المضاف إلى هذا نقول غلامه، أضفنا إلى الضمير، غلام زيد أضفنا إلى اسم العلم، غلام هذا إلى الإشارة، غلام الذي أكرمته إلى اسم المعلم. فكل ما أضيف إلى اسم كان من طبعا من المعارف كان في رتبته، إلا ما أضيف إلى الضمير فيكون في رتبة العلم الشهير، حتى إذا مثلا جاء وصفا عند ذلك لا يكون أعرف الصفة، لا تكون أعرف من الموصوف. نعم، فصل في المضمار. المضمر والضمير كلمتان مترادفتان اسمان لما وضع لي متكلم أنا هذا نوع أو مخاطب كأنت. طبعا هذا على خلاف في أصل التركيب الوضع، هل أنا كلمة مستقلة بنفسها أم أن، والألف تدل على المتكلم والتاء تدل على المخاطب والتاء المكسورة تدل على المخاطبة، تحتمل هذا. يوجد من قال يعني من العربي هذا أو من النحاة أنا أنت أنت أنتم أنتن كده، صار أن هي الجزر، وبعد ذلك يوجد لكن ليس لها محل من الإعراب مثل إياك، إياه هي الأصل بالضمائر، كا كي إياك إياك إياكما إياكم إياكنا وهكذا، هذا يدل، هذه تدل على نوعية المخاطب لكنها ليس لها محل، ليست ضمائر. نعم. قال أو لغائب كهو، طبعا هو الآن لا يستطرد كل وإنما يعطينا أمثلة، أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى، وهو الألف والواو والنون، قوما قوموا، قوما الاثنين مخاطبين، قوموا أنتم قوموا. نعم. أما إذا قلت لغير المخاطبين جئت قاموا غائب، قاما غائب، قمنا غائبات وهكذا. وينقسم إلى بارز، ما معنى بارز؟ عندنا مثلا انظر هذا برزت، هذا برزت الآن صحيح، هذا برز، هذا بارز ظاهر واضح، هلا هنا لم تكن ظاهرة، هل الآن صارت هذا ظاهر، فتقول بارز مثلا، هذا البارز كما تقول قم تو ضرب تو أكل تو، هذا كله ظاهرة واضح بارز. وإلى مستتر، مستتر مخبى غير ظاهر، قم يعني أنت، أقعد يعني أنت، شايف شلون، إلى غير ذلك. نعم. فهذا إلى مستتر. وينقسم البارز إلى متصل وهو ما لا يفتتح به النطق، ما لا يفتتح به النطق، يعني هل أستطيع أن أقول تو ضرب، بصير أقول تو ضرب تا ضرب، ما لا يمكن، هل يفتتح به النطق؟ لا. إذن يتصل بغيره وغيره لا يتصل، يتصل بغيره، ضربت ضربت ضربتي ضربتم ضربتما ضربتن إلى غير ذلك، هذا ما يفتتح، ما لا يفتتح به النطق يسمى بارز متصل. نعم. ولا يقع بعد إلا، مثلا ما ضرب إلا تو بصير، ما ضرب إلا تا بصير، لا يصير. ماذا نقول؟ ما ضرب نحوله إلى منفصل، ما ضرب إلا أنا، شايف ما ضرب إلا أنا، فانفصل صار ضمير منفصل بارز منفصل لكن ليس متصل. قد يأتي أحيانا بعض الضمائر شذوذا في الشعر. نعم. ولا يقع بعد إلا كيا ابني وكافي أكرمك. نعم. وها إسلنيه ويائه، كل هذه ماذا تسمى؟ متصلة. نعم. المتصلة إذن عرفناها طبعا لا يقع بعد إلا. طيب قلنا قال الشاعر وما علينا إذا ما كنت جارتنا، إذا وما علينا إذا ما كنت جارتنا، ألا يجاورنا إلاك ديار، ألا يجاورنا إياك إلا إلاك، يقال هذا إلاك إلا، نعم لا يجاورنا إلا أنت، صح. نعم. ولذلك هنا جاءت شذوذا. نعم. قال فإلا مثلا إياك، فجاءت بدل إياك ماذا؟ كي، وهذا جاء في الشعر فقط ولا يقاس عليه. قال فضرورة، وإلى منفصل وهو ما يبتدأ به ويقع بعد إلا، نحو أنا تبدأ به، أنت، أنا مؤمن. إن شاء الله هذا للبركة مو للتعليق، لأنه بالتعليق ما بيصح. نعم نعم، أنا مؤمن، أنت طالب علم. فماذا نقول؟ أنا بدأت به، أنت تقرأ أوضح المسالك، أنت تقرأ بدأنا به، أنتم تقرؤون تدرسون تصلون إلى غير ذلك، بدأنا به. ما قام إلا أنا، هذا بيسموه في أداة حصر صارت إلا، لأنها جاءت بعد نفي. ما قام إلا أنا، ما في حاجة أن نقدر، يعني هو الأصل ما قام أحد، لكن الآن لو أزلنا نفي النفي إثبات ما قام إلا أنا، أزلنا ما وأزلنا إلا، قام قمت بس، يعني أصلا قام أنا يعني صارت قمت. تقع بعد إلا فماذا نقول؟ إلا أنا. وينقسم المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة أقسام، هنالك ضمائر رفع وهنالك ضمائر نصب ويمكن أن تكون للجر، وبعضها مشترك ما بين الثلاث. باختصار ضمائر الرفع مثلا عندما تقول أنا مؤمن ماذا تعرب؟ أنا ضمير منفصل، ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. هذا عندما هذا بالنسبة للرفع. بالنسبة للنصب ماذا تقول؟ كل ضمير يتصل بالفعل ماذا تقول؟ أكرمني مثلا أبي، أكرمني، أكرم فعل ماض والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، هذا ضمير نصب. نعم. وأحيانا مع الأسماء يأتي في محل جر بالإضافة، ما ودعك هذا مع الفعل في محل نصب، وما ربك الكاف في محل جر بالإضافة. نعم. بالنسبة لبعض الأشياء التي يمكن أن تكون تأتي بنفس اللفظ في ثلاثة مواطن، ربنا ما إعرابه هنا مضاف إليه، إننا في محل جر، إننا في محل نصب اسم، إننا آمنا فاعل، إذن جاءت الأولى مجرورة والثانية منصوبة والثالثة مرفوعة. نعم. انتبهنا الآن للفكرة، نعود فنقرأ ماذا قال. قال ما يختص بمحل الرفع وهو خمسة، التاء كقمت، طبعا هذا لك التاء ومشتقاته، قمت قمت قمتي قمتم قمتما قمتم إلى آخره كلهم قمتنا. نعم نعم. والألف كقاما، لذلك نعرب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، قام، والألف أيضا ضمير متصل أي ألف التثنية في محل رفع فاعل، وأيضا والواو كقاموا، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والنون كقمنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وياء المخاطبة قومي فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون، لأن مضارعه من أمثلة الخمسة، أنت تقومين في الأمر صارت قومي، ويبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، فماذا نقول في المضارع؟ لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا حذفنا النون، وهنا تقومين نحذف النون، يبنى في الأمر على ما يجزم به مضارع، قومي فعل أمر مبني إذن على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة، والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن انتهينا من الرفع. النصب وما هو مشترك بين النصب بين محل النصب والجر فقط وهو ثلاثة، يعني عبارة عن الياء والهاء والكاف، في بعضهم بيحب يقول هيك يعني حطهم مع بعضهم. نعم. وما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط وهو ثلاثة، هذا إذا اتصلت بالأسماء ماذا تعرب؟ في محل جر، وإذا اتصلت بالأفعال مفعول به. نعم. فقال وهو ثلاثة، ياء المتكلم نحو ربي أكرمني، ربي أكرمني. ربي كيف نعربها؟ رهيك رأسا، ربي مبتدأ صحيح مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة، والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. أنا أطيل قليلا في الإعراب لأنه بعض الطلاب يحتاجون إلى إعراب، ولذلك يعني نسير بسير ضعفائنا وليس لإضاعة الوقت. نعم، أكرمني، أكرم فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية. نعم، والفاعل يعود على ربي، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وجملة أكرمني خبر رب. نعم، يعني ربي مكرم، ربي مكرم. وكيف نستطيع أن نقول إن الجملة في محل؟ إذا أولت الجملة بمفرد كان لها محل، إذا أولت بمفرد، مثلا جاء زيد يضحك، جاء زيد ضاحكا، ضاحكا ح، والجملة كلها ح. نعم، طيب، وكاف المخاطب نحو ما ودعك ربك. نعم، ما نافية، ودع فعل ماضي، والكاف في محل نصب مفعول به، رب فاعل، والكاف ثانية في محل جر بالإضافة. وهاء الغائب، قال له، قال له صاحبه، قال له، إذن هنا الهاء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، صاحبه في محل جر بالإضافة، وهو يحاوره في محل نصب مفعول به. وما هو مشترك بين الثلاثة وهو نا، خاصة نحو ربنا إننا سمعنا. نعم، فربنا الأولى في محل جر، ونا الثانية في محل نصب اسم إنا، والثالثة في محل رفع فاعل. وقال بعضهم لا يختص ذلك بكلمتنا بل الياء وكلمتهم، لكن هذا مردود، لأنك تقول قومي، هذا في محل رفع فاعل صحيح. نعم، وأكرمني في محل نصب مفعول، وغلامي في محل جر، وتقولهم فعلوا مبتدأ. نعم، وإنهم اسم إن، لهم مال في محل جر بالله، وهذا غير سديد، لأن ياء المخاطبة نحن نريد ناء دالة على الفاعلين، هذه ناء ربنا نحن عم نحكي عنها، إننا نحن، سمعنا نحن، ما اختلف شيء، بينما قومي أنت، أكرمني أنا، غلامي، شايف اختلف الوضع، معنى ذلك الياء اختلفت، ولذلك من يقول أن الياء مشتركة صورتها مشتركة لكن حقيقتها ليست مشتركة، لأن قومي للمؤنثة وأكرمني لي للمذكر وغلامي أيضا للمذكر. وكذلك الأمر بالنسبة لهم فعلوا، إنهم لهم، ما هو الفرق؟ إنهم ولهم متصل وهم منفصل، فخلطوا ما بين المتصل وما بين المنفصل، لذلك قال الشيخ كلمة واحدة، وهذا غير سديد، لأن ياء المخاطبة غير ياء المتكلم، والمنفصل غير المتصل. شو الكلام؟ أعطانا جواب مختصر. وألفاظ الضمائر كلها مبنية، ويختص الاستتار بضمير الرفع، إذن الضمائر مبنية، ومعنى مبنية أنها تلازم حالة واحدة في الإعراب، يعني لا تتغير. لماذا؟ لأننا عرفنا الإعراب بأي شيئين، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. نعم، وينقسم المستتر إلى وجوبا، وهو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل. المستتر لا يخلفه ظاهر، اضرب مين؟ يعني أنت مستتر صحيح؟ يمكن أن نقول اضرب أنت؟ لا يمكن، لا يخلفه منفصل ولا يخلفه ظاهر، اضرب زيد ممكن؟ اضرب زيد يقال لا يقال، وهو المرفوع بأمر الواحد كقم أو بمضارع مبدوء بتاء خطاب الواحد تقوم. نعم يعني تقوم زيد أنت أو أنت متقوم تبع تاء الغيبة، لا تقوم هند ممكن، أما تقوم أنت يقال تقوم أنت، تقوم زيد يقال، وأن فاعله مستتر وجوبا. نعم أو بمضارع مبدوء بالهمزة، أو بمضارع مبدوء بالهمزة. أقوم أقول الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، لأنه لا يجوز أن أقول أقوم محمد بصير عن نفسي لا يمكن. نعم أو بالنون كنقوم نقوم الطلاب بصير ها نقوم الطلاب لا يمكن. نعم أو بفعل أو بفعل استثناء كخلا وعدا. نعم يعني دائما خلا وعدا قاموا ما خلا زيدا، يعني ما خلا القائم هذا لا يقال أيضا، لا يأتي يعني هذا الفاعل. وما عدا عمرا يعني ما عدا القائم عمرا، ولا يكون زيدا ولا يكون القائم زيدا. وما عدا عمرا ولا وما عدا القائم عمرا، ولا يكون زيدا ولا يكون القائم زيدا. أو بأفعل في التعجب أو بأفعل تفضيل، كما ما أحسن الزيد ما أحسن زيد، وأحسن هذا شيء صحيح أحسن، ولذلك لا يأتي فاعله. هم أحسنوا أثاثا أيضا. أو باسم فعل غير ماض كأوه ونزل، أوه بمعنى أتى ما من يقول هكذا، هاي أوه أصلها المريض ماذا يقول متعبان هو متألم، نعم أتألم وأتألم وأتوجع هذا معنى أتوه. نزالي اسم فعل بمعنى انزل، بمعنى انزل، نعم نزل. الله. وإلى مستتر جوازا وهو ما يخلفه ذلك، وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة أو الصفات المحضة أو اسم الفعل الماضي. الأولى بفعل الغائب زيد قام، تحسن تقول زيد قام زيد لا يقال، لكن يمكن أن تقول بفعل الغائب. أما لو كان بغير سبب ممكن، زيد قام أبوه قامت أمه ممكن، نعم. وهند قامت لا يقال هند قامت هند، وزيد قائم يعني ما من القائم هو لا يلفظ، ومضروب هو أو حسن وهيهات، نعم إلى غير ذلك. ألا ترى أنه يجوز زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو وكذا الباقي، لذلك سماه جوازا يجوز في بعض الحالة. تنبيه، هذا التقسيم تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهما وفيه نظر. نعم يعني يا ترى هل يخلفه حقيقة أو يخلفه بما يتسبب، مثل كما قلنا هند قامت لا يقال هند قامت هند أو قامت هي يعني باللفظ، أو ما قامت إلا هي. من ماذا نريد نحن؟ نريد هند قامت يقال هند لا يقال، أما قامت مثلا أمها قام أبوها يمكن. نعم قال إذ الاستتار في نحو زيد قام واجب، فإنه لا يقال قام هو على الفاعلية، وأما زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو فتركيب آخر. شوف الشيخ يفرق دقيق، أنت تقول بالجواز تقول بالجواز لنفس الضمير تماما لا لمتعلقه. نعم أو ما قام إلا هو فتركيب آخر، والتحقيق أن يقال ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستتر كأقوم، وإلى ما يرفعه وغيره كقام. نعم إذن أقوم يرفع الضمير المستتر أنا، وإلى ما يرفعه وغيره مثلا قام زيد قام عمرو إلى غير ذلك. نعم ثم قال وينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمه، ما يختص بمحل الرفع وهو أنا أنت وهو وفروعهن. قال ففرع أنا نحن إنا نحن نزلنا، الله واحد، ماذا قال؟ نحن، إنا نحن نرث الأرض، شايف؟ نحن. لذلك يقال في نحن إما أن تطلق على المعظم نفسه كالله سبحانه وتعالى، ولذلك ممكن أن تأتينا مكان التاء، إنا أعطيناك، وناهي ليست دالة على الفاعلين وإنما دالة على المعظم نفسه، وإلى فاعلين شو بيصير؟ ولو الله إنا كنا فاعلين، يعني كان الفاعل سبحانه وتعالى، هذا للمناسبة، لكن الفاعل واحد سبحانه وتعالى. نعم. أو تكون للجماعة، نقول نحن ندرس كتاب، أوضح المسألة، نحن الجميع، وأستطيع أن أقول نحن ندرسكم، أنا واحد إذا أردت أن أعظم نفسي وأنا لا أستحق ذلك. وفرع أنت، وفرع فرع أنت، أنت أنت للمخاطب، أنت للمخاطبة، أنتما للمثنى، أنتم لي يعني المخاطبون، أنتن للمخاطبات. وفرع هو هي هما وهم وهن، وما يختص بمحل النصب وهو إيا، مردفا بما يدل على المعنى المراد، نحو إيايا، هذه الياء ليس الضمير لكن تفيد شيئا واحدا، ماذا؟ تعيين الضمير للمتكلم، إياك للمخاطب، إياك للمخاطبة، إياه للغائب. وفروعها إيانا، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. تنبيه، المختار أن الضمير نفس إيا، وأن اللواحق لها حروف، ما قال ضمائر، قال حروف تكلم وخطاب وغيبة، إذن تدل على فقط المتكلم أو على المخاطب أو على الغائب. ثم قال الفصل، القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله. تقول ضربت، فليقال ضرب أنا، لا يعدل. هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.